الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله المنعم المفضل المنان، أنعم على عباده بنعمه وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان، جعله سبيلا وصراطا يوصل إلى رضا الله والجنان، ويرتقي القارئ بمنازل الجنة، ومن أعرض عن الذكر له عيشة ضنكا وهو مهان. والصلاة والسلام على من أيده ربه بروح من أمره فأوضح لنا مراد ربه وأبان. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وصان. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ثم أما بعد، لازلنا معكم رعاكم الله في تبيان مراد الله سبحانه وتعالى من آية الكرسي وما يليها. وبعد أن أنهينا بفضل الله تعالى في دروسنا السابقة الحديث عن آية الكرسي، وبينا التراكب العجيب بين كل ألفاظها، وإنما تدعو إلى أمور في غاية الأهمية، ألا وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته وبألوهيته وبربوبيته سبحانه وتعالى. جاءت بعدها آية عظيمة لتوضح لنا مرادا عظيما، ألا وهي قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وذكرنا في درسنا السابق وحتى لا نطيل عليكم أنه في قول الله تعالى لا إكراه في الدين اختلف أهل العلم إلى 6 أقوال، وتستطيع أن تقول إلى 4 أقوال، إذ أن قولين من الأقوال إنما هو قول واحد ألا وهو الحصر، أي منهم من قال إنما هي خاصة بأحد الأنصار، ومنهم من قال بأنها خاصة بأهل الكتاب. وأما باقي الأقوال فمنهم من قال بأنها منسوخة، ومنهم من قال بعدم نسخها، إنما هي مخصوصة مشروطة، مخصوصة مشروطة أي أنها مخصوصة بأهل الكتاب، ولكن بشرط دفع الجزية عن يد وهم صاغري. ثم ذكرنا بعد ذلك رعاكم الله، ذكرنا قول الله تعالى قد تبين، قد تبين، وقلنا بأن قد إنما هو أداة لماذا؟ أداة للحصول، أي أنه قد حصل. قد تبين أي أبان الله سبحانه وتعالى. طيب الآن ما الذي أبانه الله سبحانه وتعالى؟ ومتى جاء قول الله تعالى قد تبين؟ جاء بعد آية الكرسي، قد تبين. إذن ما هو الذي قد تبين؟ الرشد من الغي. ما هو الرشد؟ الرشد الذي بينه الله في آية الكرسي، أي توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بألوهيته وكذا بربوبيته. طيب قد تبين الرشد من الغي، ثم قال بعدها فمن يكفر بالطاغوت. إذن جواب هذا التبيين ومراد الله من هذا التبيين من آية الكرسي ما هو؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وبينا في درسنا السابق رحمكم الله معنى الكفر بالطاغوت لغة واصطلاحا، وحتى لا أطيل من لم يكن حاضرا في درسنا السابق يراجع درسنا السابق فيما يتعلق في تبياننا لمعنى الطاغوت لغة واصطلاحا. ولكن أنهينا بتعريف، قلنا بأن هذا التعريف كان تعريفا جامعا، ألا وهو تعريف ابن القيم رحمه الله، إذ أنه اشتمل ووضح لنا بأن الطاغوت إنما يكون طاغوت عبادة أو طاغوت متابعة أو طاغوت حكم أي اتباع. طيب الآن يقول الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فما هو ضابط الكفر بالطاغوت وما معناه؟ وهنالك أمور سأبينها إن شاء الله الآن، ستوضح لك أمورا في غاية الأهمية، وذلك بقول الله تعالى بالطاغوت جمعا في الآية التي تلت قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لكن الآن علينا أن نوضح بداية، وبعد أن أوضحنا معنى الكفر بالطاغوت، الآن ما هو الضابط؟ وهذه مسألة في غاية الأهمية. عليك أن تعلم رعاك الله بأن ضابط الكفر بالطاغوت أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بطلان عبادة غير الله وتركها وبغضها وبغض أهلها ومعاداتهم. طيب الآن يقول الله فمن يكفر بالطاغوت، الآن عرفنا ضابط الكفر بالطاغوت، وأكرره: أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بطلان عبادة غير الله ويتركها ويبغضها ويبغض أهلها ويعاديهم، هذا ضابط الكفر بالطاغوت. ثم عندك قول الله تعالى ويؤمن بالله، فما هو ضابط الإيمان بالله؟ إذا كان ضابط الكفر بالطاغوت هو اعتقاد أن يكون اعتقاده اعتقادا جازما ببطلان عبادة غير الله، إذن الآن ما هو ضابط الإيمان بالله؟ ضابط الإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم بأن الرب سبحانه وتعالى هو الإله المعبود وحده دون سواه، وإخلاص جميع أنواع العبادة كلها لله سبحانه وتعالى لا شريك له، وأن ينفيها، وأعنيها هنا العبادات وجميع أنواعها، وأن ينفيها عن كل معبود سوى الله. هذا ضابط الإيمان بالله، وهذا ضابط الكفر بالطاغوت. طيب هل يكتفى بهذا الكلام؟ لا، لأن هذا الكلام قد يشكل على الكثير، وأعنيها هنا ضابط الكفر بالطاغوت لأن الكلام ها هنا إلى هذه اللحظة كلاما عاما، أن تعتقد اعتقادا جازما بطلان عبادة غير الله، وأن تتركها، وأن تبغضها وتبغض أهلها وتعادي أهلها. طيب ما هي حقيقة الكفر بالطاغوت؟ ما هي حقيقته؟ فاعلم هداني الله وإياك، الإنسان إما أن يكون مسلم وإما أن يكون كافر. إذا لم يكن مسلما فهو كافر. إذا من المعلوم أن المرء لا يكون عبدا مسلما مؤمنا إلا إذا دخل في شريعة الله معتنقا دين الله، ولا يكون داخلا في شريعة الله معتنقا لدين الله حتى يكون متمسكا بها. ما هو التمسك؟ أي أن يأتي بالأمرين معا، أن يكون مسلما وأن لا يكون كافرا. طيب ماذا نقصد أن يكون مسلما وأن لا يكون كافرا؟ أي أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لذلك قال الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لا تسمى مسلما، لا تسمى داخلا في شريعة الله معتنقا دين الله إلا إذا كنت مستمسكا بشريعة الله. لذلك قال تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولاحظ قبل أن يقول فمن يكفر بالطاغوت ماذا قال؟ قال قد تبين. قلنا قد حرف تحقيق، أي أنه حرف حصول، لا محالة أنه قد حصل. الآن يكرر الله سبحانه وتعالى حرف الحصول أو حرف التحقيق والذي هو قد. فبعد أن قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ماذا قال؟ قال فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بمعنى أن الذي يتحقق استمساكه بالعروة الوثقى ينبغي أن يكون مؤمنا بالله كافرا بالطاغوت. إذن يجب أن يأتي بالأمرين حتى يكون مسلما ومسلما وجهه إلى الله وهو محسن. الأول أن يكفر بالطاغوت ويجتنبه ويتبرأ منه ويبغضه ويعاديه ويعتزله ويهجره ويقاتله إن استطاع. لذلك قلنا سابقا بأن الطاغوت هو اسم علم واسم جنس مشتق من الطغيان، وقد بينا ذلك. إذن كل مجاوزة للحد تسمى طاغوت، لأن الطاغوت هو الذي تجاوز حده. هذا الأول. إذن الأمر الأول حتى تكون مسلم ومسلما وجهك إلى الله وأنت محسن، الأول أن تكفر بالطاغوت، والثاني بعد أن تتخلى عن الكفر وأهله ينبغي أن تتحلى بالإيمان. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون بأن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. إذن أتخلى أولا، أي أتخلى وأتبرأ وأعادي وأبغض الكفر وأهله، ثم أتحلى بالإيمان. إذن الثاني ما هو؟ بعد أن تتخلى عن الكفر وأهله تتحلى بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، هنا تكون مسلما. إذن إذا تحقق منك كل ذا فهنا قد حققت الاستمساك بشريعة الله. ولذلك جاء قول الله تعالى فقد بتأكيد الحصول، لأن قد هو حرف تحقيق. يقول الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ويقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ومن خلال ذلك يعلم بأن الكفر بالطاغوت هو بالنسبة للتوحيد كالوضوء بالنسبة للصلاة. فكما أنه لا صلاة بغير وضوء فكذا لا توحيد دون كفر بالطاغوت. ومعنى ذلك أن الكفر بالطاغوت يشمل التبرؤ منه ومن أعوانه ومن أنصاره. فإذا كان الطاغوت سلطانا كافرا فإن اعتقاد المسلم بكفر جنوده فرض عين كالصلاة، وشروط تأدية هذا الفرض أن يتبرأ من كل جندي من جنود الطاغوت حتى وإن كان من أقرب المقربين. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى اشترط في هذه الآية حتى تؤمن بالله وحده، ينبغي عليك أن تحقق ما حققه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن كان معه بالبراءة من الكفر وأهله وبالبراءة مما يعبدون وبتكفيرهم وبغضهم. ثم أعلم هداني الله وإياك. يقول سبحانه جل في علاه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. ثم ماذا قال؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هؤلاء هم أصحاب العقول السليمة، أولئك الذين يجتنبون الطاغوت أن يعبدوها. هؤلاء هم من حققوا مراد الله سبحانه جل في علاه. إذن حقيقة الاجتناب أن يكون في جانب والطاغوت في جانب آخر. إذن حقيقة الاجتناب أن تكون أنت في جانب والطاغوت ومن معه في جانب آخر. هنا يتميز المجتنب للطاغوت. ثم عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن الكفر بالطاغوت واجب على كل مسلم. لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من الطواغيت المعبودين من دون الله وتكفيرهم، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله فبين الله سبحانه وتعالى أن المستمسك بالعروة الوثقى هو الذي يكفر بالطاغوت، ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه قد يدعي المدعي أنه مؤمن بالله وهو لا يجتنب الطاغوت وتكون دعواه كاذبة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأخبر أن جميع المرسلين إنما قد بعثوا باجتناب الطاغوت، فمن لم يجتنبه فإنما هو مخالف لجميع المرسلين. ثم اعلم هداني الله وإياك. والآن سنبدأ بأهم الكلام حتى لا نفهم مما سبق بطريقة لا نعنيها. اعلم رحمك الله أن لله سبحانه وتعالى حقا خالصا لا يمكن أن يشاركه فيه أحد من مخلوقاته مهما كانت مرتبته عند الله. فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق وبالرزق وبالملك وبالحكم وبالسيادة والتدبير والتشريع، وكل ما سواه مخلوق مربوب، عبد خاضع ليس إلا. فكل من في السماوات والأرض إنما أسلموا لله طوعا وكرها. فكما أن الخلق والملك والأمر والحكم والهيمنة والسيادة إنما تكون لله وحده، ينبغي كذا أن تكون العبادة لله وحده دون سواه. لذلك يقول تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فمن حق الله أن يعبد وحده وأن لا يشرك به شيئا. فأساس العبادة إنما هو الحب مع التعظيم والإجلال والرغبة والرهبة والتذلل والخضوع. لا ينبغي ذلك إلا لله وحده. ومن العبادة الدعاء والصلاة والذبح والنذر والطواف والاعتكاف والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، وكذا الحكم بما أنزل الله والتحاكم والتشريع. هذا حق الله وحده. فيجب أن يكون الدين خالصا له وحده. لذا قال سبحانه جل في علاه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. فانظر رعاك الله إلى قول الله وله الدين واصبا، أي له الطاعة وله الإخلاص دائما ثابتا واجبا. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. لذلك فسر الدين بالطاعة. وكثير من صحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فسروا الدين ها هنا بالطاعة بقول الله تعالى: قل إني أمرت. إذن الله يقول: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قول الله إني أمرت ماذا يفيد؟ يفيد الأمر. الأمر بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى طاعة. لذلك قول الله مخلصا له الدين أي الطاعة. فليس لأحد حق في أن يدان له أو يطاع أو يستسلم لأمره أو حكمه إلا الحاكم سبحانه جل في علاه الواحد القهار. من حقه أن يكون له الحكم وحده، يأمر عباده بما يشاء وينهاهم عما شاء، يحلل لهم ويحرم عليهم ما يريد. لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، لا معارض لأمره، لا مشرع من دونه. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: ألا له الحكم. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وبناء على ما سبق، فليس لأحد من الخلق لا من الأمر ولا من النهي، بل هذا حق الله وحده. قال تعالى مخاطبا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب لمن أمرنا الله باتباعه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له ليس لك من الأمر شيء. إذن ليس لأحد من خلق الله من الأمر شيء. قال تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وقال تعالى إن عليك إلا البلاغ، فليس لأحد أن يغير شيئا من شريعة الله، لا أن يحلل أو يحرم، لا أن يوجب أو لا يوجب، هذا كله إنما حق الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ومن خلال ما سبق قد يطرح علينا السؤال كيف يتم الكفر بما يعبد من دون الله؟ وهنا أكرر وأقول لك رعاك الله عليك أن تركز، فقد غلط كثير من الإخوة في هذه المسألة. فاعلم هداني الله وإياك أن الذي أجاب على هذا السؤال هو الله نفسه، وأعنيها هنا كيف يتم الكفر بما يعبد من دون الله، الذي أجاب على هذا السؤال هو الله. قال تعالى واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وقال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا يتحقق الإجابة أو تتحقق الإجابة على سؤالنا، وليس كما فعل الكثيرين إذ أنهم اختاروا بعض الإجابات وأهملوا بعضها. فكثير من طلبة العلم عندما يريدون أو بالأحرى كثير من طلبة العلم إذا أرادوا أن يجيبوا على السؤال المطروح كيف يتم الكفر بما يعبد من دون الله، قرأوا قول الله تعالى واجتنبوا الطاغوت أو قول الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها واكتفوا بذلك، وأهملوا قول الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وأهملوا الآية التي فصلت كل شيء بحقيقة الكفر بالطاغوت ألا وهي آية الملة الإبراهيمية قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الآن بدأت طريقة الكفر، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن للإجابة على السؤال المطروح كيف يتم الكفر بما يعبد من دون الله، نجيبكم بما أجاب الله، أي عليك اعتقاد بطلان عبادة غير الله وكل معبود سوى الله، وعليك أيضا ترك عبادة غير الله وبغضها وإنكارها، وعليك أيضا البراءة ممن عبد من دون الله، كلها جملة واحدة لا يكفي جزء عن جزء، إنما هي كلها مكملة لبعضها. اعتقاد بطلان عبادة غير الله وكل معبود سوى الله، وترك عبادة غير الله وبغضها وإنكارها، وكذا البراءة مما عبد من دون الله. فماذا عن اعتقاد بطلان عبادة غير الله؟ فاعلم هداني الله وإياك أنه على كل مسلم أن يعتقد أن كل معبود غير الله عز وجل إنما هو باطل، لا يستحق شيئا من العبادة، بل إنما هو عبد مخلوق ذليل للواحد القهار. عليك أن تعتقد أن كل عبادة صرفت لغير الله باطلة، وعليك أن تعتقد ضلال وشرك كل من صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وقال تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. فكل من حكم بغير حكم الله وبغير أحكام الله إنما هي أحكام جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وقد ذكرت لكم منذ قليل بأنه قال له: ليس لك من الأمر شيء. وها هنا يقول له صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكل ما كان من عند الله هو الشريعة، هو دين الله، هذا الذي أراد منك الله أن تستمسك به. وأما عن الأمر الثاني، إذن هذا فيما يتعلق بالأمر الأول الذي هو اعتقاد البطلان، أي بطلان عبادة غير الله. وأما الأمر الثاني فهو الترك والاجتناب، أي ترك واجتناب عبادة غير الله تعالى وبغضها وإنكارها. إذ أنه لا يكفي فقط اعتقاد البطلان، أي أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، هذا لا يكفي، بل لا بد من الاجتناب والابتعاد، لا بد من البغض والإنكار. قال تعالى: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذا هو التحقيق الأمثل للتوحيد، للإيمان بالله والكفر بالطاغوت. أمر الله بفعل قل، وقد ذكرنا في دروسنا السابقة أن فعل الأمر قل جاء في كتاب الله في أكثر من 350 موضع، ولا يأتي هذا الأمر والذي هو فعل الأمر قل لا يأتي إلا ويأتي بعده أمر في غاية الأهمية، إما توحيد أو حكمة أو موعظة أو ما شابه ذلك. إذن وهو واجب على كل مسلم. لماذا؟ لأن قل إنما هو تعليم من الله إلى الرسول، وهو تعليم من الرسول لنا، وواجب علينا أن نعلم غيرنا، لأن الأمر جاء من الله ربنا بأمر قل. الآن ماذا يقول؟ قل إنما هو إله واحد. ثم ماذا؟ هل اكتفى فقط بأن يقول هو إله واحد؟ أي هل اكتفى باعتقاد بطلان عبادة غير الله؟ الاعتقاد لا يكفي، لذلك قال: وإنني بريء مما تشركون. ففي هذا البراءة من الشرك. وأما في قول الله تعالى: واجتنبوا الطاغوت، ففيها الأمر من الله باجتناب كل ما يعبد من دون الله، والاجتناب يكون بالابتعاد ويكون بالترك. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. إذن كل ما ذكرناه هو اجتناب للطاغوت، يعني اجتناب لعبادته والابتعاد عنه. بل عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن أول أمر للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما كان: والرجز فاهجر. والرجز فاهجر، والرجز هي الأصنام، فطلبه الله بهجرانها وتركها والبراءة منها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولاحظ إلى كلمة شيئا، كلمة شيء ها هنا تفيد الآحاد، أي أن الإيمان والشرك إتيان وترك، إتيان بالجملة والمفردات وترك بالجملة والمفردات. فمن أتى بأحد مفردات الشرك والذي هو شيء واحد لن يقبل منه إسلام. من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة السواء؟ هل كما فسرها هؤلاء الجهال من أدعياء التقارب بين الأديان عليهم من الله اللعائن تطرأ. هل الكلمة سواء كما فسروها وأوضحوها للجهال من الناس؟ بل الله هو من فسر الكلمة سواء. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لاحظ أن حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وافق قول الله ولا نشرك به شيئا، وشيء من التبعيض أي بمعنى من الآحاد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن في كل ذلك وفي كل ما ذكرناه اشتراط لترك الشرك حتى تكون مسلمة. ذكر الله سبحانه وتعالى من حال المشركين أنهم كانوا يوجهون بعض العبادات لله سبحانه وتعالى، ولكن الذي كبر عليهم ليس عبادة الله، ليس عبادة الله، بل الذي كبر عليهم هو دعوى النبي لهم بالتوحيد. لذلك قال تعالى كبر على المشركين، سماهم ماذا؟ سماهم مشركين. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. لذلك يقول في موضع آخر وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإنه لا يكره التوحيد ويبغض التوحيد ويستبشر بالشرك ويفرح بالشرك والمشركين إلا مشرك كافر. إذن لابد أيضا من بغض الشرك بجميع أنواعه بغضا شديدا أشد من بغض ما سواه، وأعني هنا ما سواه من المحرمات كالزنا والخمر وغيرها. بغضك للشرك والمشرك يجب أن يكون أكبر وأولى من بغضك للمحرمات. لذلك لابد من ترك الشرك واجتنابه اجتنابا كليا. هذا ما جاءت به كل الرسائل، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما جاءوا لماذا؟ لاجتناب الشرك. والاجتناب يشمل الهجران والترك والبراء والبغض. فقد حكى لنا الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح أنهم قالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوق ولا يغوث ويعوق ونسرا. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء كانوا رجالا صالحين، هؤلاء ماتوا على التوحيد، لكن لغلو قومهم بهم عبدوهم من دون الله. لذلك جاء نوح عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام، دعاهم للكفر بهذه الآلهة واجتناب عبادتها، فأبوا واستكبروا وأصروا إصرارا. لذلك كان من كبرهم كل الأقوام سواء قوم نوح أو قوم هود أو غيرهم، من كبرهم كانوا يبغضون ماذا؟ هل بغضوا عبادة الله؟ لا، لكن بغضوا التوحيد. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، هذه الآية تشمل كل الأقوام، لكن أيضا كلما تكلم الله سبحانه وتعالى عن قوم أخبرنا بذلك. فها هم قوم هود، ماذا قالوا؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ألم يقولوا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك؟ ألم يقل كفار قريش للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إذن من خلال ما سبق رعاك الله، لا يكتفى باعتقاد بطلان عبادة غير الله، بل لا بد من بغضها وإنكارها وتركها واجتنابها اجتنابا كليا. بغير ذا لا يصح إسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا فيما يتعلق بالأمر الثاني، ألا وهو وجوب بغضها وإنكارها وتركها واجتنابها وهجرانها. فماذا عن البراءة والتكفير؟ فاعلم هداني الله وإياك بأنه لا يتحقق الكفر بالطاغوت إلا بالبراءة ممن أشرك بالله فعبد مع الله غير الله. إذ أنه ما دام الكفر بما يعبد من دون الله هو الركن الركين، هو الركن الأول في كلمة التوحيد، والذي هو اعتقاد بطلان كل معبود غير الله، وأن عبادة غير الله إنما هي كفر وشرك بالله. لذلك لا بد من البراءة، فمن عبد غير الله واتخذ من دونه إلها وجبت البراءة منه، ومما يعبده ويتدين إليه. لا يتحقق الكفر بما يعبد من دون الله بدون الكفر والبراءة من عابده، ولا بد من تحقيق البراءة، والبراءة لا تتحقق إلا بالتكفير. أي البراءة هي تكفير من أشرك مع الله سبحانه وتعالى. إذن لا يصح الإيمان بلا إله إلا الله بغير الكفر بألوهية ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. وإنه لا يستقيم، لا يستقيم ولا يصح البراءة من المعبود دون البراءة من العابد، ودون البراءة من نفس عبادته، هذا لا يستقيم. وخير الأدلة على ذلك هي آية الملة الإبراهيمية. يقول سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هل فقط التكفير ها هنا والبغض والبراءة للمعبود أم للعابد قبل المعبود؟ بل للعابد قبل المعبود. دليل ذلك قول الله تعالى: إنا براء منكم. إذن ابتدأ بمن؟ ابتدأ بالعابدين. إنا براء منكم ومما تعبدون. ثم ماذا؟ كفرنا بكم. ثم ماذا؟ بدا بيننا وبينكم. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بالعابدين قبل المعبودين. هل هنا فقط؟ لا، بل بقول الله تعالى أيضا: وأعتزلكم وما تدعون، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الاعتزال يكون من العابدين قبل المعبودين. وأعتزلكم أنتم ثم معبوداتكم، وأعتزلكم وما تدعون. هل هنا فقط؟ لا، بل بقول الله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون. وكذا في قول الله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون. إذن في كل هذه الآيات بيّن الله سبحانه وتعالى أولوية البراءة وتكفير وبغض وهجران العابد قبل المعبود، لأن المعبود أصلا قد يكون صنما، قد يكون حجارة، أو ربما قد يكون كما بينا في درسنا السابق قد يكون صالحا، كقوم نوح الذين عبدوا ودا وسواعا وهم صالحين، كالرافضة والقبورية الذين يعبدون من دون الله من الصحابة أو من غيرهم من الرجال الصالحين. إذن الكفر والاعتزال والهجران والبغض والتكفير ينبغي أن يكون للعابدين قبل المعبودين. ثم اعلم هداني الله وإياك دقيقة يا أخوة، ثم أعلم هداني الله وإياك بأن كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بأوامر الله سبحانه وتعالى التي تأمرنا بأن نتبرأ وأن نكفر وأن نبغض وأن نهجر كل من كفر بالله وكل من اتخذ معبودا دون الله سبحانه وتعالى. والآيات أكثر من أن نحصيها. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذه من أوضح الواضحات على تبرؤه صلى الله عليه وسلم على محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، على دليل على تبرؤه من الشرك والمشركين. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالآن بعدها انتبه: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. لذلك يقول في موضع آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الشرك حبوطا للأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا بد في صحة الدين من إيمان صحيح لا يخالطه أي شرك من أي نوع. يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا هو الإسلام، هذا دين الله، أن تتبع الله وحده وتتبع مراد الله سبحانه وتعالى. بل وينبغي عليك إعلان ذلك إن استطعت، إعلان التكفير. يقول سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة العظيمة أظهر الواضحات على مصارحة المشركين ومخاطبتهم باسمهم بأنهم كافرون. قلنا لكم ونكرر، فعل قل لابد أن يأتي بعده أمر في غاية الأهمية. قل يا أيها الكافرون، فيها البراءة من معبوداتهم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم. فيها وصف الله سبحانه وتعالى بشركهم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن عبادة المشرك باطلة، فعليك اعتقاد بطلانها وإعلان ذلك بهجرانها وتركها وتكفيرها. وعلى ذكر قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون، لابد أن نربط ما بين موضوع درسنا، ألا وهو قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم الآية التي تليها لابد من ربطها بسورة الكافرون، لكن حتى لا أطيل عليك رعاك الله، نعود إلى قول الله سبحانه وتعالى: نعود إلى قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الآن وبعد أن بينا الطاغوت وكيفية الكفر به، وبينا أيضا الإيمان بالله وضابط الإيمان به سبحانه جل في علاه، نأتي إلى قول الله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قلنا قد، فقد استمسك، قلنا قد حرف تحقيق، لذلك قول الله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لما جاءت بعد حرف تحقيق دقيقة جاءنا تحذير طيب إذن قلنا أن قد حرف تحقيق لكن لاحظ معي أن حرف التحقيق عندما يدخل على الماضي أو على المضارع فإنه يفيد ماذا؟ يفيد التحقيق والتكثير ليس فقط التحقيق بل التحقيق والتكثير أي بمعنى التوكيد والتكثير يعني مثلا أعطيك مثال يقول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء ويقول أيضا في موضع آخر قد يعلم الله المعوقين منكم إذن قد تكون قد للتقليل أليس كذلك؟ لكن إذا دخلت على المضارع تفيد ماذا؟ تفيد التحقيق والتكثير ليس فقط لها عمل واحد بل لها أعمال أخرى طيب الآن بقول الله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى تفيد ماذا؟ تفيد تحقيق الاستمساك طيب لماذا أنا ذكرت هذه النقطة؟ الآن أعود بك إلى قول الله تعالى قد تبين الآن تحقيق التبيان من أين كان؟ كان من الآية السابقة والتي هي آية الكرسي إذن لذلك هذا الترابط العجيب في كتاب الله سبحانه وتعالى ما بين الآيات بل ما بين سور القرآن بشكل عام إذ أننا نعلم بأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أليس كذلك؟ الآن سورة الكافرين أوضحت المراد من قول الله تعالى البراءة من الطاغوت وتكفير الطاغوت وهذا سأوضحه لاحقا لكن الآن بعدها مباشرة ماذا يقول الله سبحانه وتعالى يقول لا إله إلا الله إذن بعد أن قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لاحظ هذا الربط آية الكرسي تكلمت عن توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ثم أعقبها الله سبحانه وتعالى بأن هذا هو الرشد الذي بينه الله فعليك الكفر بالطاغوت والذي منه أي من الكفر بالطاغوت تكفيره وهجرانه وبغضه والبراءة منه إذن عندنا ماذا؟ عندنا البراءة الآن عقبها الله بقوله الله ولي الذين آمنوا إذن ليبين لنا أمرا عظيما مترابطا بالإيمان بالله وبالكفر بالطاغوت ألا وهو عقيدة الولاء والبراء وهذا ما سنوضحه إن أحيانا الله وإياكم في درسنا المقبل ونبين هذا الترابط العجيب وكيف أن كتاب الله سبحانه وتعالى يفسر بعضه بعضا وكيف أن مراد الله سبحانه وتعالى من آية الكرسي وما تلاها هو أن يبين لك أمرا في غاية الأهمية ألا وهو أصل هذا الدين العظيم والذي هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وكذا الولا والبراء. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ وخلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.